والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو الحسين بن الحجاج القشيري بن الشافعي قال حدثنا محمد بن بسان البصري قال حدثنا ابو عاصم عن الزهري عن حدثني محمد محمد بن رافع وجهوده قال حدثنا عبد الغزاق قال اخبرنا ابن زهير قال اخبرني ابو قزعه ان ابا نضره اخبرهم وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخدري اخبره ان وفد عبد الحيث لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله هداه فلا يصلح لنا من الاشربه فقال لا تشربوا في النقيب فقالوا يا نبي الله جعلنا الله هداه تجريم النقيب قال نعم انزلعوه القر وسقه ولا في السباء ولا في الحنسبه وعليكم بالموسى باب الدعاء للشهادتين وشرائع الاسلام. قال حدثنا عندنا حديث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيح بن عبد المعتد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال ابو بكر مبتما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جسدي قوم من اهل الكتاب يدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات من كل يوم وليله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المولود فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال وحدثنا عبد المحمد قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن قيس عن ابن معتد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا معاذ الى اليمن فقال انك شكر في قوم بكل حديث وكيل. قال حدثنا امجد بن قسطان الحيشي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رحمه بن قاسم عن اسماعيل بن أمجة عن يحيى بن عبد الله بن صيح عن ابي معتد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا معاذ الى الجمل قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب ليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أرجائهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابي رحمه الله تعالى حدثنا ونحن نقرأ في لا يزال في بيان الأوعية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتداب فيها، وأن وفد عبد القيس جاءوا إلى هذه المدينة وأسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أشياء نعم يعملوا بها ويخبروا من وراءهم، وسألوا عن أوعية من ثبت فيها فأخبرهم الرسول أنهم لا ينبذوا في هذه الأشياء. ثم ثبت في أحاديث أخرى أنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتداد في كل وعاء نعم إلا إيه الوعاء الذي المشكلة. شيخ هذا ما مبايعة وفد عبد القيس الذي أستاذنا هذا ما قرأناه ثالث الحديث أطلعنا عبد أيوه أقول لك البارح عبد اسمه عبد الحكم أياك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا إلحام حدثنا نصر بن علي بن جهضم هذه أكبر هذا قبله ها فين حدثنا أياك الجهضم ها حد يعني إلا قبله حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حام حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا نصر بن علي الجهلون ها يعني هذا محمد نقراه المعنى طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حول الاسناد وقال حدثنا نصر بن علي الجهلوني قال اخبرني ابي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن ابي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال انهاكم عما ينبت في الدباء وعرفنا الدباء وهي الزرع نعم يجعل شال ما فيها ثم تيبت فيصير ايه ينبتها والحنتم والحنتم قال هي جرار الخضر يعني كناية عن ازياد جرار خضر فبعضها يؤتى بها قال من مصر يأتوا بها بالخمر ويبيعوها في ايه في الحجاز والمزفت الذي ايه يعني جعل تلي بإير الزف وزاد معاذ في حديثي عن أبي قال رسول للأشد أشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والقناعة وهذا يعني ذكر إيش السبب فقال أشد عند ريحان فجمع وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقر به النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم قال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينك نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم من أتباعنا يعني فلذلك الرسول أثنى عليه هذا من حلم ومن عقليته قال يعني تبايعوني وأنتم قومكم قال لا نحن نبايعك وندعو قومنا فإن آمنوا فبهول وإذا ما آمنوا نعم نحن نجاهدهم في سبيل الله فلذلك الرسول أثنى عليه وهو كان عظيم من هذا فيه يعني قال إن فيك خصلتين وقال القاضي عياد فالأناءة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل والحلم هذا القول الذي قال الدال على صحة عقلي وجودة نظره للعواب قلت ولا يخفى هذا ما جاء في مسلم بأبي يعلى وقال إنه لما قال للأشج إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول كان في أم حدث قال بل قديم قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين خدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس خدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من الربيع وبيننا وبين كفار مدر ولا نقبل عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة فإذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الواحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنكرة والنخيل قالوا يا نبي الله ما علمك بالنخيل أنت تعرف النخيل أنه يوم كان ما في انحجاجنا قال بلى جزء تنكرونه جزء نخ تنكرونه فتقذفون فيه من القطيعية القطيعية القطيعة القطيعة فيها في عين كمان القطيعة قال سعيد ايش قال هو تمر يعني صغير نوع من انواع التمر نوع من انواع التمر ويمتاز بانه ايه صغير يعني مثلا زي الحلية هنا في المدينة وزي مثلا قال سعيد وهم معروف ان بلادهم فيها تمر كثير جدا الى الان يعني ما في بلد هنا في المملكة العربية السعودية اكثر نخيل من ايه من منطقة سفيرجع شوية شوية يرجع ورا شوية فلذلك ايه يعني قال سعيد قال او من التمر يعني هو نوع من انواع التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه حتى اذا يعني صار خمرا حتى اذا صار خمر شربتموه حتى ان احدكم لو ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف لانه اذا صار سكران ما عنده اخر يشوف ابن عمه يضرب بالسيف ورأينا أن يعني كثير من اللي يذكروا يعني يأتي في محل يعني يمكن يجد المزار يظنها أنها غرفة نوم ها، ويجي يأكل مع الكلاب، وجد كلاب يأكل يجلس معه، يقول إيه لأن عقله ذهب، والعقل أهم شيء. ولذلك قال له إيه يضرب إن عمي بالسيف، قال وفي القوم رجل أصابته جراحة، يعني هذا متذكر أنه في قوم أصابته جراحة في رجله، وهذا الرجل يقول هذا الرجل اسمه جهم، نعم، وكانت الجراحة في ساقه، رجل منهم اسمه إيه جهم. وكذلك قال وكنت أخبئ حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الجراح الذي في رجله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فيما نشرب؟ فسألوا نشرب في إيه رسول الله؟ قال اشرب في أسقية الأذن. إيش أسقية الأذن؟ يعني القرب التي من الجن، القرب التي من الجن هذه اشربها، التي يلات على أفواهها، يعني يربط، فإن القرب الموجودة أو يسمى شن، إذا كان قديم يسمى شن، وهذا يبرد الماء أكثر من الجن. فالجرب أنواع، إذا كان قديم هذا يبرد الماء، خصوصا في أيام الصيف وفي أيام السمون كان الناس يستعملون ذلك، ويلاث على يعني يربط على فم، فالجرب إذا ملينا يربط على فم هكذا، ثم تفك الحبل هذا ويشب. قال إن أرضنا كثيرة الجرذان. إيش الجرذان؟ ذال الفئران الكبيرة له، يعني في بعض البلاد تجده، يعني في بعض البلاد الشارع تجده كده صغير، يعني زي في المدينة في جدة يجي قد كل واحد، خصوصا في المخازن حقت المبايع، يعني شيء يعني خوف يعني. والظاهر أنه كذلك بلاد هناك المنطقة الشرقية فيها من الجرذان، ومعلومة الجرذان هذه تأكل الإيه الجن، خصوصا الماء بارد، ولا تبقي بها أسقية الأذن، تأكل منها. فقال نبي الله إيه؟ وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها، يعني لا تجعل تنبت في هذه الأوعية التي ذكرها إلا ما منعكم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الضباء والحنتم والنخير، إنما في إيه هذا. ثم الرسول كرر وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها، وهذا تأكيد إيه زي ما يقول تأكيد جملة لجملة، وإلا مرة واحدة وإن أكلتها الجرذان هذه ثم وإن أكلتها. وهذا معروف أن التوكيد على نوعين، توكيد لفظي وتوكيد يعني معنى. فالتوكيد اللفظي إعادة اللفظ، وهذا يكون في الاسم ويكون في الفعل، احدث احدثي، لا ابوح بنفسنا ساحل ماء، وكذلك نفس جاء الامير جاء الامير، مثل هذا. وان اكلتها القوى، قال نبي الله يعني اشد عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والاناء. العلم والاناء انه يعني يتأنى في الايه، ولا مثل ما تقدمت في الحديث لقبل. ثم قال حدثنا كذلك محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده قال حدثني غير واحد لقي ذات الوقت، وذكر ابا نضره عن ابي سعيد الخدري ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عليا، غير ان فيه وتذيقون فيه من القوى، وتذيقون يعني ترمون فيه من القطيعاء او التمر والماء، ولم يقل قال سعيد او قال من التمر، يعني المقصود المعنى واحد، المعنى واحد. فالمقصود انه يعني نهى الرسول عن الانتباه بهذه الأوعية، ورخص لهم في الانتباه في السقاء، والأسقية هي يعني الجرب التي هي من الجن، فهذا لان هذه ما يسرع فيها التخمر، واما هذه الاواني يسرع فيها التخمر، فبعد ذلك يشربوه، وهم كانوا في جاهليه وفي كفر، فلذلك الرسول نهى عن ذلك. ثم ثبت في احاديث صحيحه وغير هذه ان الرسول بعد ذلك رخص، يعني انتبهوا في كل وعاء بس لا تشربوا الخمر، فهذا يعني كانها نسخت بعد ذلك. والظاهر انه لما فهم الناس يعني اهل الاسلام فقصرهم. حدثنا محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حول الإسناد، وقال حدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعلنا الله في دار. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان جاء في أتى إلى عظيم ورئيس أن يقول جعلني الله في دار، يعني أبديك في كل شيء. ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ سألوا رسول الله ماذا يصلح لنا؟ فقال لا تشربوا في النخير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله في داخل وتدري ما النخير؟ قال نعم. إيش هو؟ قال الجذع ينقر وسطه، يعني يجيب رخلة ينقر وسطه وتصير زير فيه، أشبه بالزير أو بأشبه المعاء أو الآن الأشياء الموجودة عندنا، ينقر وصف ولا في الضباع، والضباع هو يعني اليقطير، وهو كذلك الذي يسمى كذلك يسمى بالضباع ويسمى باليقطير ويسمى بالقرع. هذه بعض البلاد يسمى القرع أبدا. وهنا مثلا يقول الضباع، والضباع على نوعين هنا في المدينة، ضباع مدينة وهي الخضرة هذه، وضباع رومية وهو الصفراء، وهذا في الضباع الصفراء يعني ظاهر من أخافه في الضباع الصفراء. ويمكن هنا ما شفنا، لكن في بعض البلاد هم في بلادهم، وكذلك في أفريقيا بكثرة يعني يفعل فيه ويجعل فيه اللبن ويجعل فيه دم. ولا في الحنتمة قال وهي جرار الخضر، جرار خضر يعني مواعين خضر يؤتى بها من نصر فيها الخمر، ويكون أفواهها على الجنوب من هذه الجهة، يعني زي من فوق الأفواه هذه تكون من الجنوب، يعني أشبه بإيه يعني زي الحنفيات. وعليكم بالموكة، الموكة معنى المربوط، عليكم بالموكة يعني الذي يعني موجود بضم الميم وإسكان الواو مفصول وغير مهموز، ومعناه أن ينبض في إيه استقاء الدقيق الذي يوكى أن يربط. فإذا أردتم أن تنتبذوا فانتبذوا بإيه في الجرب الذي تربط. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن عندنا جلذان، وقال ولو كان عندكم جلذان الفيران الكبير الذي يأكل هذا فلازم جلذان، وهذا عشان إيه يعني يمتنع عن شرب الخمر، لأنه الإنسان ما يعرف فينبض ثم بعد ذلك ويصير خمر فيجي يشربه، فإذا شربه يصير سكران، فلذلك نعم. ثم بعد ذلك الظاهر بعدما فهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أنهم تهذبوا وتركوا هذا، رخص الرسول الانتباذ في أي وعاء بشرط بس أن لا يشرب مسكرا، والمسكر حرام. وهنا قال يعني ذكر فوائد في هذا الحديث، يقول غير لا، وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث إفادة الرؤساء والأشراب إلى الأئمة عند الأمور المهمة، فإن وفد عبد القيس من المنطقة الشرقية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة ليستجيبوا وليؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تجوز لهم والأشياء التي لا تجوز. وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، يعني قالوا إيه إننا نحن بعيدين عنه ولا نستطيع أن نصل إلا في الأشهر القرب، لأنه بيننا وبينك يعني مضر، وهي القبائل الموجودة في نجدان هذه يصدونا، أما في الأشهر القرب فنحن نستطيع أن نأتي ونستفيد، أما في غير ذلك لا يتركونا. هذا هو تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركان الناس والحج، وقلنا الحج كان فرض في ذلك الوقت، فليش يقول أن بعض الرواة تركوا وإن الحج قد فرض، لأن هذا سنة الوفود كان في عام 9 من الهجرة أو في عام 6، فيكون يعني الحج فرض إما في عام 6 أو في عام 9، والقيم يرجح أنها في عام، ويقول الله تعالى ولله، فهذا يعني قصور، يعني بعضهم ترك، وإلا الرسول أخبرهم عن الأركان الخمسة كلها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن الرواة يعني حدثوا الحج. وقد قدمنا أنه لم يكن فرضا، وفيه استعمال العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه، يعني إذا ما فهم يفهم شخص آخر، ما فهم من العالم يجي آخر يفهمه. وقد مر علينا مثل ذلك أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحيض، فقال اقرضي وفعلي كذا كذا، ما فهمت المرأة فأخذتها عائشة وفخمت. وكذلك العلماء كانوا يجعلوا شخصا آخر يعني إذا تكلم بالكلام أو بالجمل يقوم يدلغها شخص آخر من طلبته أو من هو يعني عادل المسلح. وفي استعارة بتفهيم المحاضرين بعضهم ببعض كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد استدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد، يعني ما يحتاج يقول لي لازم تجيب شاهدين من الرسول قال، ولذلك هذا في إثبات الخبر الواحد، خبر واحد ثابت، وأي عالم أو طالب علم يقول لا يقبل الخبر الواحد وبعد ذلك يضيع سنن كثيرة من الأحاديث عن رسول الله تعالى، فإن أكثر الأحاديث الصحيحة يعني رويها واحد كما تقدم لنا في القبلة وغير ذلك من الأشياء والثناء عليهم فيه. وكذلك قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا، يعني ناس لما يجي يقول له مرحبا ونحن والثناء عليهم ناسا وبسطا، وفي جواز الثناء على الإنسان في وجهه، في أحاديث الرسول نهى عن مدح الإنسان في وجهه عشان لا يصير غرور، ولكن هنا الرسول أثنى على جملة من أصحابه صلى الله عليه وسلم في ثناء، وأثنى على أبو بكر وعلى عمر وعلى غير ذلك من الصحابة، قال ومن ذلك وأما سيتخلى بحسب الأحوال والأهل، وأما النهي عن المدح للوجه ففي حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة للوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: لست منهم. يعني أبو بكر جاء إلى الرسول وقال: يا رسول الله، أنا عندي جزار دائما ينزل، وأخاف أن يكون من الجماعة الذين يجر يعني جزارهم بطر الرئاء. فقال: لا، أنت لست منهم. وهذا ثناء، يعني أبو بكر لأنه نحيف، دائما الشخص النحيف إذا ربط الإزار يعني يصير ينزل الدفع الجسم الضخم. ولذلك لابد في عصرنا هذا الإزار والرداء في الحج لا بد من ربطه بإيه؟ بكمل. مين في ناس بدون كمل يربط ولا يسقط؟ مثلا أهل اليمن، أهل باكستان يمكن ما يسقط، لكن واحد أفندي طول عمره يلبس بدلة فنيجي مسا هنا نقول لا، لا تربط الإزار ولا تربط عليه شيء، بينما هو يطوف ببيت الله في حج الآن يصير عورته باينة، ضروري يعني. وكان بعض العلماء شددوا في هذه المالكية بالله يربط على الجسد مرة، ومر علينا نحن في صحيح البخاري أنه لا بأس بلبس الهيمان، والهيمان هو الكمر. وكذلك في بعض الحج تعليقا عن البخاري أن ابن عمر أحرم وقد ربط على بطنه بثوب بهذا اللفظ، قد ربط على بطنه فالإزار يعني فالكمر أو الحزام على الإزار، هذا تقريبا يعني جائز. وإذا كان الإنسان يقدر بدون هذا فلا بأس لذلك. وقال قال: يا أبو بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. الرسول يقول لا تبكي، أن ذكر الموضوع أمن الناس علي في صحبته وماله، ولو كنت مفتقدا من أمتي قليلا لاتخذت أبو بكر قليلا. وهذه الثناء على أبو بكر الصديق. وقال: لو أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة. إن رب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة الثمانية، منها الريان ومنها السائمين ومنها غدا، فقال: هل يمكن واحد يدعى من كل الأبواب هذه؟ قال: نعم، أرجو أن تكون أنت منهم. من الثمانية الأبواب كلها يدعى، يروح في التي هو أعلى ثلاثة. فهذا إيه ثناء على أبو بكر في وجهه. وقال إذن له، وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. لأن ذكر الصديق والعمر. وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. نبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وقال: دخلت الجنة ورأيت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. وهذا في المنام، لما عرض لي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردت أنا فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: يا أبي أنت وأمي يا رسول، عليك أغار؟ أبدا. وهذه إيه؟ يعني ثناء قصر إيه في الجنة، معناه بغض في الجنة يقينا. وما وقال له: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. معناه الشيطان يخاف من عمر، الناس التانيين يوسوس له، لكن عمر يشرد منه بره واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: افتح لعثمان وبشره بالجنة، ومر علينا على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على. وهذه البلوى أن الناس حاصروه وقتلوه ظلما وعدوان. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: أما تبى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. لما راح ذهب الرسول إلى تبوك ما أخذ علي بن أبي طالب، وقال: أما تكون بخدمة أهلنا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دف بالفاء، لكن هنا كاتبها بالقاف، دفعا عليك، لما لا كده هنا كاتب دفعا عليك. مر علينا كانوا ياكل مكتوب بالقاف ولا بالفاء؟ أنا دفعنا ناجي، يعني صوتنا عليك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لعبد السلام: أنت على الإسلام حتى تموت، يعني ما يصدق. وهذا كان يهودي. وقال للأنصار: ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. وقال: أنتم أحب الناس إلي، إلى غير ذلك. ونظائر هذا كثير من مدح صلى الله عليه وسلم في الوجه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعد من العلماء والأئمة الذين اقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين، فأكثر من أن يحصر الله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم المستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب. لا بأس أن يسأله ويكرر معه السؤال ويقول له: أنا ما فهمت، ويعيد عليه. وفي أنه لا بأس لقول رمضان. كان في بعض العلماء يقول أنه لا يقال إلا شهر رمضان، زي القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والصحيح مر علينا برضه في صحيح البخاري أنه لا بأس يجوز أن نقول شهر رمضان، وقلنا أن نقول رمضان. وقد ثبت في أحاديث أن الرسول يقول: إذا دخل رمضان صفرت مرضة الشياطين، وغلقت أبواب النار، وفتحت أبواب الجنة، رمضان في نفس الحديث. فإذا لا جائز أن نقول شهر رمضان ورمضان كله جاء. ها والذين قالوا حتى بعضهم كمان يعني يقول رمضان اسم من أسماء تعالى، هذا غلط كمان. ها مر علينا كده، ليس رمضان هو اسم لشهر من الشهور التي أمر الله بصيامه، وشهر رمضان ورمضان تقول إيه جاء رمضان جاء، وتقول جاء شهر رمضان ما في شيء. ولذلك أشار إلى هذا بعض العلماء، والبخاري كان ذكر هذا وساق الحديث له. وفي جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليترتب له في جوابه لا يشق عليه. هم سألوا بقول هل تعرف الشيء كذا وكذا بكلام تقديمه وبعضه في النحو. وفي جواز قول الإنسان لمسلم جعلني الله في دار، جاء إذا والصحابة كانوا دائما يقولوا كذا بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي له ليس قسما، إنما إيه أفتيك بأبي وأمي، والرسول يكون في دار مثل إيه لكل إنسان. فهذه أطراف ما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق، والله أعلم وله الحمد والمنة وبه التوفيق والأسماء. يعني يجيب فوائد عظيمة جدا إمام النووي رحمه الله. ثم ذكر باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برضو يعني هذه الترجمة برضو وضعها الإمام النووي. نعم، باب الدعاء إلى الشهادتين، إيه الشهادتين؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، وشرائع الإسلام معناها الصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها الباقي، ها ما يتعلق بالدين والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل الأحكام الشرعية التي قال. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، وشرائع الإسلام يدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الأوامر التي جاءت نعم في كتاب الله أو في سنة، سواء كانت واجبة أو تحبة أو نص من المسلم. إيش قال؟ إيش الحديث الذي سابه الإمام مسلم؟ قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيعا عن ابن عباس أن معاذا، عشان هذا كرر هناك عن ابن عباس وهنا أن معاذا، ها قال بعثني رسول الله، عشان هذا هناك في عنعنة وهنا قال أن معاذا، عشان كده يعني كرر الحديث عشان يثبت ما في عنعنة وأن ابن عباس لقي إيه. وفي بعض المرات يذكر ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا كرر إيه السند، لأجل هذا الأولاني بمعبد عن ابن عباس هنا بإيه بالعنعنة، بعدين عن معاذ بن جبل برضو هنا عن معاذ بن جبل بالعنعنة، عن معاذ قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا، لأن معاذا ما في عنعنة عشان يخلوا من التدريج، وهم وهم هؤلاء يعني ما عندهم العالم اللي يدلس هو الذي يعني يكون ابن لهيعة وغير ذلك الذي عندهم تدريج. وأما الباقين بخاري وفي كل شيء كتبوا قال بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يعني في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك، وعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، وعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيقول هنا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه يعني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يستعد، يعني معلوم أن الناس العوام والناس اللي عندهم كتاب لازم البحث معهم يكون إيه يكون فيه يعرف إيه الشبه حقتهم ويعرف كيف يجادلهم وكيف يرد عليهم، هذا معناه يعني استعد استعدادا كاملا، لأنك أنت منك رايح لناس وثنيين أو ناس جهلة، ناس عندهم كتاب فلازم يكون عندك استعداد تناظرهم وتباحث معهم، هذا مع فائدة النار. وكان أرسلوا إلى اليمن، واليمن كان فيها أهل كتاب فيها نصارى قوم فادعوهم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني وأني رسول الله، وهي هذه الشهادتين، وهي الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو أعظم ركن، والأركان الثانية كلها لا تنفع حتى يشهدان، وهذا كل إنسان عنده لسان لابد ينطق بهذا، فإذا لا شهد بلسانه واعتقد بقلبه لا يسمى مسلما ولا يسمى لابد لسانه ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه يعتقد هذا. ولذلك العلماء يفسرون مواطأة القلب اللسان، يعني اللسان ينطق والقلب يعتقد، وإذا كان اللسان بس فقط هذا يسمى منافق، يقولون بأسرتهم ما ليس في قلوبهم، فإن المنافقين يسموا مسلمين في الظاهر ولكن الحقيقة هم كفار. فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، 5 صلوات في كل يوم، وفي هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب. يعني نفس الإمام النووي يقول هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجب كان يقول لك إيه 5 صلوات في كل يوم وليلة هو الوتر. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، الأئمة الثلاثة كلهم يروا أن الوتر ليس بواجب، إنما هو إيه سنة. والإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، ولأنه هو عنده أصول غير أصول العلماء الباقين، أن الواجب عنده ما ثبت بالسنة، الواجب عنده ما ثبت بالسنة. هؤلاء العلماء الباقين الواجب لا فرق بين ما وجب بالقرآن أو وجب بالسنة، كل سواء. فلأجل ذلك يرى، ولذلك مر علينا حديث أن رجلا قال إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، كذب إن رسول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم، ومن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا دليل على كل حال الوتر. قال أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، والرسول كان يوتر وأصحابه كان يوترون، ولكن ليس على أنه إيه فرض أو على أنه واجب، إنما هو سنة مؤكدة. فإنهم أطاعوا فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة، وهي إيه الزكاة الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على يعني تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن كده. وهناك من العلماء فسر يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، ولكن الذي يظهر من الحديث أن إيه تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على إيه فقراء أهل اليمن كده الذي يفهم هذا، وهذا هو يعني أقرب. ولكن ثبت عن بعض العلماء أن تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فيجوز نقلها من بلد إلى بلد ما، هذا يعني تقريبا. وإلا الحديث وقد مر علينا كذلك في دراستنا أن رجلا بعثه يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة، رجل من الصحابة أو من التابعين، فلما ذهب هناك أخذ الماء الزكاة من الأغنياء ووزع على أهل البلد، فلما جاء قال له الأمير فين الزكاة؟ قال له نحن كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذها من أغنيائهم ونردها على فقراء، ما نجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء بهذا اللفظ من الأوتار يعني. صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وهناك سيأتي باب الزكاة ويبين الأصناف الذي فيها الزكاة، يجي كتاب الزكاة وهناك يبين الأصناف التي فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم والنقود الذهب والفضة والأوراق النقدية والثمار وعروض التجارة هذه. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالك، يعني إيه لا تأخذ إيه خيار أموالك، الشاة السمينة أو الشاة الذي لبنها كثير أو البقر الذي لبنها كثير والسمينة، فإنما تأخذ إيه من أواسط مالك، تأخذ من الأوسط، لا تأخذ الردي ولا، وهم كذلك الأغنياء يسلموا إيه الوسط، ما يدخلوا يقول لا يجيب لك الردي أنت، وإياك وكرائم أموال يعني خيار أموالك، واتق دعوة المظلوم يعني إياك أن تظلم، لا تظلم. وهذا في إيه إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما لما يرسل يعني يرشدهم ويعلمهم ويعظهم ويذكرهم إيه يعني. إلا معاذ يعني معروف أن الرسول شهد له بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، في شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فهو سهل يعني. وكان عظيما جدا يعني، وكان مر علينا من ترجمته أنه ذكر له ترجمة كبيرة جدا، ويقول أنه كان هو رجل كريم جدا، كان هنا رجل كريم يعني سائل وآدب وأطعم ويسر الفقراء والمساكين حتى كثر دين، فاشتكاه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الرسول يده على جميع ماله وباعه، ثم أعطى أصحاب الديون حقوقهم، وفي ترجمته ثم بعثه إلى اليمن. وكان مر علينا إنه إيه ورخص له بقبول الهدية، من هذه العبارة وكانت أشكلت علينا جدا، لأنه معروف إنه هو إيه راح حاكم، الهدية ما يصير للحاكم، وتعبنا جدا لأن بعض إخواننا مطلب العلم، لكن يعني الإصابة التي فيها الصحابة ذكر له ترجمة، كتب له يمكن صفحة أو زيادة عن صفحة عن ترجمته، وبين أن الرسول رخص له قال وعاد يعني من اليمن ب30 رأسا بهذه العبارة، 30 رأسا يعني من الغالب من البقر، هو ما بين التمييز، أكثر أموال اليمن إيه بقر، يقول وعاد من اليمن ب30 رأسا، فهذا ترخيص يعني خاص لإيه لمعاذ. أما الأمير والحاكم والقاضي اللي يروح بلد ما يأخذ هدية أبدا، إذا أخذ هدية فسحب أبدا، إلا يكون بينه وبين أحد، يعني بين أخذ يعني كان صديقه في الطلب أو كان ابن عمي أو قاري أو قريبه، فهذا يعني تهادوا له. أما الناس الآخرين أهل البلد لازم ما يعني، وهذا هو واجب الإيه. فلذلك قال هنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، يعني يقبلها الله سبحانه وتعالى وينتقي من الظالم، ولو كان يعني يكون هذا كافرا إذا دعا عليه فإن الله يعني قال. وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وفي أن الوتر ليس بواجب لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به. وفي أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، لازم ندعوهم إلى التوحيد، فإذا بلغتهم الدعوة فيصير سنة، وأما إذا ما بلغتهم الدعوة فيجب. إذا بلغتهم الدعوة أول دعوناهم وفهمناهم مرضهم هذا يكون إيه سنة، وأما إذا ما بلغتهم فلا يجوز. أول ندعوهم نقول نحن جينا لثلاث أشياء، إما لقتالكم، إما أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وتصيروا إخواننا، وإما تعطوا الجزية، وإما تخافوا أحد واحد منا إذا قبلوا خلاص لازم الدعوة إليه. ففي أن الصلوات تجمع في كل يوم وليلة، وفي بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمره بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرف القبحة عاقبته. وفي أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال. وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، لا تؤخذ من أغنيائهم وترد على يعني الكفار لا يحسن، ولا تدفع أيضا على إلى غني من نصيب الفقراء. واستدل به الخطاب وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال بقوله صلى الله عليه وسلم وترد على فقراء، وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير في فقراء محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة والناحية. على كل حال لمن يفكر بهذا وهذا بالسياق هذا، واستدل به بعض على أن ليسوا بمخاطرين. وهل الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام؟ سؤال. الجواب بعضهم يقول مخاطبون، يعني كل كافر في هذا العصر لازم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج البيت ويؤمن بالله والملائكة كلهم. وبعضهم يقول لا، المسألة أول في الأول، أول شهادة أن لا، بعدين نجي مع الثاني، بعدين نجي مع الثالث، وهكذا حتى. والظاهر أنه يعني أكثر العلماء يقول أنهم مخاطبون، وقد يعذبهم الله على عدم الوفاء بهذه الأشياء. تعليم الله ودل على أن إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا بالسلام ضعيف، أي أن المراد عليهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بل يزادوا في عذابهم بسببها في الآخر، لأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم. ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون، يعني قول أهل العلم أن الكفار مخاطبون جميع شرائع الإسلام، فإذا أدوها كما وإذا ما أدوها فهم مطالبون. وهذا هو الحديث، يعني كرر كذلك في عدة روايات. قال ليس لنا، حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حول الإسلام، وقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن هناك يعني إلى اليمن، فقال إنك ستأتي قوما بمثل هذا، بمثل حديث وكيع الأول. المعنى واحد، وقد يكون فيه اختلاف في بعض الألفاظ، أنه معاذ يحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية فتارة رواه بلا واسطة، هنا قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، يعني يكون حضر لما بعث أنه وقت ذا عمره يمكن 12 سنة أو 11 سنة، فهو يفهم ومع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وفيع، يعني المعنى واحد وأبدا يعني. ثم قال حدثنا أمية بن مصطفى العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأنه واحد، وهو يعني الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وقلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف عربه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فيدخل فيه التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، التهليل، التسبيح، ذكر الله، التصدق بأقل شيء، كل هذا يدخل تحت عبادة. فليكن أول ما تدعون إلى عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، يعني بالترتيب، أول التوحيد، وكذلك يدخل فيه بعد ذلك الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره، هذا وفي يومهم وليلتهم خمس صلوات اليوم والليلة. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني فقراء اليمن وترد على فقراء أهل، فإنهم أطاعوا فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. إياك أن تأخذ أي خيار أموالهم، الشاة الثمينة والشاة التي فيها يعني اللبن الكثير والحامل، لأنه يعني إذا أخذ الحامل يصير أخذ اثنين أو ثلاثة كمان، تأخذ إيه الأوسط، هذا ما يجب على إيه، وهذه يعني دعوة على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذ في المال بغير اختيار، وجاء في حديث برضو سيأتي هناك الزكاة إذا امتنع أخذ بالقوة منه. وكذلك زيادة جاء في أحاديث أن تؤخذ ونصف الزكاة، الزكاة كاملة وزيادة عليها كذلك النصف، في أحاديث بهذا المعنى، فهذا ما يجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.